كشفت حقيقة أن السات الذي تنشره الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية قصرا بحجة المجابهة لتحديدنا النووي والصاروخي لا يظهر قدرته من حيث التصميم الفعلي، وذلك من خلال تقارير التي وضعتها كل من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة القوات البرية الأمريكية في أعمال 2015 و2016. الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في نشر السات غير المكتمل في كوريا الجنوبية في أجلة هو مراقبة شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها بالرادار، ولا في منع صاروخنا النووي والباليستي.